بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن بن السبعدي رحمه الله تعالى: من شرطهما، من شرط صحة كل منهما، خمسة أشياء: أحدها الوقت فلا تصح واحدة منهما قبله، والثاني النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، والثالث وقوعهما أي الخطبتين حضرا، فلو كان بسفينة أربعون رجلا من أهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة، فلما قربوا من قرية وقت الجمعة قبضهم أحدهم ولم يصلوا إلى القرية حتى فرغ من الخطبتين استأنفهما. والرابع حضور الأربعين فأكثر من أهل وجوبها ولو بالإمام. والخامس أن يكون الإمام من تصح إمامته فيها أي جمعة. وأركانهما أي الخطبتين ستة أشياء: الأول حمد الله بلفظه الحمد لله فلا يجزي غيره، الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجب السلام عليه مع الصلاة، والثالث قراءة آية كاملة من كتاب الله تعالى. قال الإمام أحمد: يقرأ ما شاء، ولا تجزي آية لا تستقل بمعنى أو حكم، نحو ثم نظر أو مدهامتان. والرابع الوصية بتقوى الله تعالى لأنها المقصود من الخطبة، فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والموعظة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كفى. قال في التلخيص: ولا يتعين لفظ الوصية، وأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله ونحوه. والخامس موالاتهما أي الخطبتين مع الصلاة، فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. والسادس الجهر في الخطبتين بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر للجمعة، وهو الأربعون من أهل وجوبها، حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم أو غفلة أو صمم بعضهم، فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو لبعدهم عنه ونحوه لم تصح لعدم حصول المقصود. ويبطلها أي الخطبة كلام محرم في أثنائها ولو كان يسيرا كالأذان وأولى، وهي أي الخطبة بغير العربية مع القدرة كقراءة، فلا تصح بغير العربية إلا مع العجز عن العربية غير القراءة أي قراءة الآية، فإن عجز عنها بالعربية حرم ترجمته عنها ووجب بدلها ذكر قياسا على الصلاة. وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. وتسن الخطبة بضم القاء على منبر بكسر الميم أو على موضع عاد. ويسن أن يخطب قائما معتمدا على سيف أو قوس أو عصا، وأن يجلس بينهما، فإن أذى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكة. ويسن للخطيب قصرهما أي الخطبتين، وتكون الخطبة الثانية أقصر لأن قصر الخطبة أقرب إلى قبولها وعدم السأم لها. ويسن رفع الصوت بهما حسب الطاقة. ويسن الدعاء للمسلمين حال الخطبة، ويباح الدعاء لمعين كالسلطان، ولا بأس أن يخطب من صحيفة، ويحكم الكلام والإمام يخطب وهو أي المتكلم قريب منه أي من الإمام، بحيث يسمعه أي يسمع الإمام ولو في حال تنفسه. ويباح الكلام إذا سكت الخطيب بينهما أي خطبتين، أو إذا شرع في دعاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة زمرة أخرى من مسائل هذا الفصل الذي عقده، فإن المصنف عقد فصلا في بيان أحكام الجمعة، ذكر فيه 59 مسألة، تقدم الفراغ من 31 مسألة. أما المسألة 32 فهي المذكورة في قوله: من شرطهما، أي من شرط صحة كل منهما، خمسة أشياء، فهي شرط لصحة الخطبتين، ولا يراعى في ذلك ما اعتدى عليه من كون الشرط خارجا عن المشروط له، فربما كان داخلا في حقيقتها كما نبه إليه فقهاء الحنابلة في هذا الموضع. فالمشترط لصحة الخطبتين خمسة أشياء، ثم ذكر أولها في المسألة 33 فقال: أحدها أي أحد تلك الشروط الوقت، يعني وقت الجمعة، وتقدم أن وقت الجمعة عند الحنابلة كوقت عيد، وهما ارتفاع الشمس قدر رمح، فلا تصح واحدة منهما قبله، فلو أنه شرع يخطب قبل الوقت فإنها لا تصح الخطبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين فقال: والثاني أي الشرط الثاني النية لهما، لحديث إنما الأعمال بالنيات، بأن ينوي بتلك الخطبتين كونهما خطبة الجمعة، فلا تجزئ نية مطلقة، بل لابد من تعيين إرادة الخطيب بتلك الخطبتين أنه يخطب للجمعة. ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين فقال: والثالث أي الشرط الثالث وقوعهما أي الخطبتين حضرا، أي في دار الاستيطان، لما تقدم قبله أن من شرط الجمعة أن تكون في حال الاستيطان لا في حال السفر، فيشترط وقوع الخطبتين حضرا في دار الاستيطان. فلو كان بسفينة 40 رجلا من أهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة، فلما قربوا من قريتهم أي من بلدتهم في وقت الجمعة خطبهم أحدهم في تلك السفينة، ولم يصلوا إلى القرية وهي محل سكناهم حتى فرغ من الخطبتين استأنفهما، لأنهما وقعا في حال السفر ولم يقع في دار القرار والحضر. ثم ذكر المسألة 33 فقال: والرابع أي الشرط الرابع حضور 40 أي رجلا فأكثر من أهل وجوبها ولو بالإمام. ثم ذكر المسألة 37 فقال: والخامس أي الشرط الخامس أن يكون الإمام ممن تصح إمامته فيها، أي في الجمعة، بأن يكون حرا مستوطنا، فلو قدر أنه كان عبدا مملوكا لم تصح منه، أو كان مسافرا فإنها لا تصح منه على المذهب. ثم ذكر المسألة 38 فقال: وأركانهما أي الخطبتين 6 أشياء، فللخطبتين 6 أركان، وتقدم أن الركن ما يتركب منه ماهية إيش الشيء، ما صار فقه، ذا نتكلم عن فقه، الركن اصطلاحا عند الفقهاء ما تتركب منه ماهية العبادة أو العقل، ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. هذه مثلا أخوان ترى تساوي رحلة، أنتم ارجعوا ابحثوا تعريف الركن اصطلاحا، ثم انظروا هذه الفائدة ما قيمتها. قلنا الركن اصطلاحا عند اصطلاح من الفقهاء، لأن الأصوليين الكلام معهم موضع آخر، وإن كان الأصوليون لم يعتنوا ببيان الركن وإنما اعتنوا ببيان الشرط لأمور ليس هذا محل بيانه، لكن المقصود أن الركن اصطلاحا عند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط بحال ولا يجبر بغيره. ثم ذكر المسألة 39 وفيها الركن الأول فقال: الأول حمد الله بلفظ الحمد لله فلا يجزي غيره، فلو قال أحمد الله أو نحمد الله فلا يجزي ذلك. ثم ذكر المسألة 40 فقال: والثاني أي الركن الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في كلام القدماء ما يبين المجزئ منها، لكن ذكر العلامة ابن قائد في هداية الراغب عن فتيا بعض مشايخه أن المجزئ منها هو المجزئ في التشهد. ما هو المجزئ في التشهد؟ الصلاة المجزئ في التشهد عند الحنابلة تم في الأخير، نعم عمر، إيه عمر الحربي ولا لا؟ نعم إحسن، المجزي عند الحنابلة اللهم صلي على محمد، وظاهر كلامهم كما ذكر ابن قاسم اشتراط ذكر الاسم الشريف أو الوصف المنيب، فإما أن يقول اللهم صل على محمد أو يقول اللهم صل على رسول الله أو على نبي الله ليتميز، فلو قال صلى الله عليه وسلم دون ذكره باسمه ولا بوصفه فإن ذلك لا يجزئ عندهم. ثم قال ولا يجب السلام عليه مع الصلاة، الواجب هو الصلاة فقط. ثم ذكر المسألة 41 فقال والثالث يعني الركن الثالث قراءة آية كاملة من كتاب الله تعالى. قال الإمام أحمد يقرأ ما شاء أي أي آية من كتاب الله ولا تجزئ آية، وانتهى كلام أحمد إلى ما شاء. ثم قال ولا تجزئ آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو ثم نظر أو مدهامتان. فلو قرأ بعض آية أو قرأ آية كاملة لكنها لا تستقل بمعنى أو حكم فإنها لا تجزئ. ثم ذكر المسألة 42 فقال والرابع يعني الركن الرابع الوصية بتقوى الله تعالى لأنها المقصود من الخطبة يعني الأمر بها، لأن الوصية إيش اسم لما إيش أيوة لما يعظم ها؟ اسم موضوع لما يعظم، اسم موضوع لما يعظم في الشرع أو العرف، فإذا ذكرت الوصية فالمراد الأمر بذلك. فالوصية بتقوى الله أي الأمر بتقوى الله. فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والموعظة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كفى وأجزأ. قال المصنف رحمه الله قال في التلخيص، والتلخيص كتاب من كتب الفخر بن تيمية من فقهاء الحنابلة وليس كما قال ناشر الكتاب. فقال الفخر بن تيمية وهو من أبناء عمومة أبي العباس بن تيمية ولا يتعين لفظ الوصية وأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله ونحوه. وظاهر كلامهم كما ذكره ابن مفلح الصغير في المبدع أنه يبدأ بالحمدلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموعظة يعني الوصية بالتقوى ثم قراءة آية، فهي مرتبة في ظاهر كلام الحنابلة على هذا الترتيب: الحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموعظة ثم قراءة آية. وإن نكت أجزأ، فلو بدأ بالموعظة قبل ما قبلها فإنه يجزئ، جزم به ابن قدامة في الكافي ونقله الحجاوي في الإقناع ومرعي الكرم بغاية المنتهى. فالمذهب المستقر جواز تنكيس ذلك أي تقديم شيء على شيء. ثم ذكر مسألة 43 فقال والخامس أي من الأركان موالاتهما أي الخطبتين بأن يتابع بينهما، فإن الموالاة إتباع الشيء بالشيء، فإذا قيل الموالاة بين الخطبتين يعني إتباع الأولى بالثانية دون فصل بينهما مع الصلاة يعني مع صلاة الجمعة، فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة، فلا يفصل بينها بما يكون فصلا عرفا، فإذا قدر العرف أنه بقي مدة طويلة فإن هذا يكون قادحا في صحة الخطبتين. ومن لطائف استنباطات الفقهاء ما ذكره أبو الوفاء بن عقيل وغيره أنه يستحب للخطيب إذا نزل من المنبر أن ينزل سريعا. لماذا؟ تحقيقا لمعنى الموالاة بين الخطبة والصلاة. ثم ذكر المسألة 44 فقال والسادس يعني أنه كان الجهر بالخطبتين، وتقدم أن الجهر هو أن يرفع الإنسان صوته بقصد إسماع غيره بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر يعني المعتد به المشترط للجمعة وهو 40 من أهل وجوبها، حيث لا مانع عادة لهم من سماعه كنوم أو غفلة أو صمم بعضهم. فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو لبعدهم عنه ونحوه لم تصح لعدم حصول المقصود، فلا بد أن يسمع ولو واحد من 40، فإذا سمع واحد من 40 صحت الخطبة. فلو قدر كما سلف أنه خطب في قوم صم وكان فيهم واحد يكمل 40 يسمع صحت تلك الخطبة. ثم ذكر المسألة 45 فقال ويبطلها أي الخطبة كلام محرم في أثنائها، فلو تكلم بكلام محرم في أثنائها ولو كان يسيرا يعني قليلا فإنها تبطل كالأذان وأولى، أي كبطلان الأذان بكلام محرم، وهي أولى من الأذان لأنها كما تقدم عند الحنابلة بدل عن ركعتين، والصلاة أشد من الأذان، فلكونها بدلا عن ركعتين وليست ركعة الظهر فإن الكلام بالحرام فيهما أشد. ثم ذكر المسألة 46 فقال: وهي الخطبة بغير العربية مع القدرة لقراءة، فلا تصح بغير العربية إلا مع العجز عن العربية، فلا يصح أن يخطب خطبة الجمعة بغير اللسان العربي، لأنها كقراءة في صلاة، والقرآن عربي إلا مع العجز عن العربية، فإذا كان يعجز عن العربية فإنه يخطب بلغة أخرى. ثم ذكر المسألة 47 فقال: غير القراءة، أي قراءة الآية، وهي كما تقدم مما يشترط لها، فإن عجز عنها أي عجز عنها بالعربية، أي عجز عن قراءة الآية في الخطبة، حرم ترجمتها عنها ووجب بدلها ذكرا، فلا يجوز له أن يترجم معناها، بل يأتي ببدلها ذكرا قياسا على الصلاة، فإن العاجز عن الفاتحة يشرع له في الصلاة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله، كما هو مذهب الحنابلة. فمن يعجز عن قراءة آية في خطبة الجمعة يعجزها عن العربية فإنه يأتي بذكرها قياسا على الصلاة، يعني إلحاقا لها بنظيرها في الصلاة. والقياس يستعمل في العبادات في إلحاق فروعها بعضها ببعض لا في إثبات عبادة مستقلة، وهذا معنى قولهم لا قياس في العبادات، أي لا تثبت عبادة أو حكم في العبادات على وجه الاستقلال بالقياس، أما إلحاق فرع بنظيره فهذا سائغ. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.